وبيطلع على وبيطلع على مذهب البخاري والتابعين، يجد انه هم مفوضون فعلا في فهم فهم الله عز وجل. ما شاء الله جزاك الله فتوح. الله يبارك. لا يا ما تسمع لسه يعني. صحيح. زي يقول العيشة مشوفة. فيعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها تلاوته. يعني هذا طريق علي بن عيينة وغيره وغيره. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي الشهيد ولا الشهيد ولا لا؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين والائمه. يعني افهم منك انه ابن عيينة صحابي؟ لا. فاذا الصحابي مش معروف ايش مذهبهم الا التفويض بدون بيان بدون سؤال. انا فهمنا منك بس شفت قفز قفز الرسلان شفت لعند ابن عيينة. يعني سلف. اذا لا تخصص الصحابه. السلف مفوضين. مفوضين يعني بيقولوا انه فهم هذه الايات. انا لك ناصح امين لا تسجل على السلف انهم مفوضون في الفندق ولا تحين ولا تحين بدك تسجل تفضل سجل نسجل لانه هذا اللي فهمنا حتى الان. خير خير الله يرضى عنكم. علم يعني انا مثلاً هذا الجديد هذا؟ نعم تفضل. هذا القديم صحيح؟ يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم. لما مثلاً الإمام مالك قال إنه السؤال عنه بدعة إنه ما كانوا الصحابة يسألوا إنه عن هذه الأمور وإنما كانوا يبرونها على ظاهرهم. الشيخ أخذت الأثر المالكي من ذنبه ما جبت راسه. هو معروف الأول يعني كيف تسجل على بجوز أنت تأخذ من ذنبه ما جيب راسه. يعني هو لما سأل هذا عن الاستواء ما قالوش يعني حسب فهمنا إحنا على الأقل إنه والله الاستواء يعني الاستعلاء. ما شاء الله صار ما قالوش ما في فهم. لا قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. السؤال الشيء معلوم تفويض؟ هذا إذا قلته نعم معلوم. سؤال نعم. قول الشيء معلوم تفويض؟ تفويض معلوم يعني بالكتاب والسنة تفويض طبعا. ما قالوش إنه الاستواء يعني الاستعلاء زي إحنا ما بنفهمها. شو بيقصد معلوم مجهول؟ معلوم لا معلوم مش مجهول. معلوم لفظا في القرآن والسنة كما جاءت في الأسماء والصفات في القرآن والسنة بمعنى على لفظها. طيب بمعنى معلوم معنى مجهول؟ يعني معنى ما بصيرش معلوم مستوي مجهول. طيب التوفيق معناه العلم؟ العلم طبعا. التوفيق التوفيق معناه عدم العلم. الله يهديك من هون جاي مكتوب من عنوانه. ايه؟ ألف لام ميم. يعني التفويض معناها فهم وعلم يعني ولا عدم علم؟ لا وطبقتش انا اقول عنه جهل بقدرش انسب هذا المذهب يعني كلمة جهل للأخاذ. انا ما في الجهل. لا هو خايف رؤى نفسه طبعا لانه عدم علم يعني يسوي جهل. اذا يساوي علم؟ لا ما يسويش علم. اذا لا علم ولا جهل؟ لا تفصيل هو يساوي علم التفصيل. اذا لا علم ولا جهل؟ لا علم هو يساوي التسليم بالمعلوم في الظاهر في الظاهر بس البراء على ما جاء به النص نعرفوها كما جاء. ما في تفصيل أمروه كما جاء بفهم أم غير فهم؟ بس الفهم هذا مش واضح شو الله سبحانه. لا مش واضح شو هو. أنا سلفا قلت الحمد لله الكلام كله هذا اللي دار بيها أنا عارف شو وجهة نظر الفهم ما مش حد معه. لا تشعر حرام عليك انه اسمع الله اي موجود احنا نكتب على اموان شو اي موجود موجود الرجل مش قلت لك هيك الشيخ راح يقول لا عليك انا عارف وسالت وجهه نظرك شو عارف؟ تاخذها كصحبه طويله وطلعت على لا شيء؟ طيب اذا كنت عارف ايش عم تعرف؟ بدي اعرف منك الان التفصيل وكان الاخوان مشان يثبتوا انه التفويض مذهب التفويض خلفي ولا سلفي هذا النقطه. لا خلفي اكلنا بطيخ خوش هذا التفويض خلفي. ما وليس بالسلفي لأن التفريط معناه شو الفرق بين مذهب السلف والسلفي؟ التفريط معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا، كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية، ويكن الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى. هذا معناه التوحيد. فهو يسلم بأن هذه آية أو سورة من القرآن، لكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.